بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا كل شر وكل ذي شر يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن عقيدة الإسلام يا أرحم الراحمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبرهم أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني ما أراد أن يضايق فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فنام ابن عباس عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، هكذا يمسح الإنسان النوم، بهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهي من سنن الزوائد وليس من سنن العبادات. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهذا من المواطن التي تحاكي سورة آل عمران سورة البقرة. فإذا نام الإنسان قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، وفيهما إثبات عقيدة الولاء والبراء، وكذلك إذا استيقظ قرأ العشر آيات، وفيها أيضا آخر آية فيها إثبات الولاء والبراء، ليعلم الإنسان على أن المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد هو الولاء والبراء. ثم قام إلى شن معلق اللي هو الجلد، والجلد إذا يستعمل يسمى شن، وكانت تعلق يوضع فيها الماء وتعلق، فإذا أراد الإنسان منها الماء تناولها، والآن قد تيسر على الناس أمرهم وصارت لديهم هذه تسمى الحنفية، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، أي أتى به سابغا. ولكن لما يقول فأحسن وضوءه ثمة شيء، أن الإنسان لما يتوضأ ينوي النية أنه يتوضأ، وينوي نية المعمول أنه يبتغي بهذا وجه الله، كما قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالإنسان في كل عمل يستحضر أنه يتعبد الله في عمله هذا. ثم قام فصلى، وهذا قيام الليل هو دأب الصالحين، وهو قربة إلى الله تعالى ومحبة إلى الله، وهو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيام الليل مقياس وميزان يزن فيه الإنسان نفسه، هل أنه مقبل إلى الله والدار الآخر أم ليس مقبلا إلى الله والدار الآخر. وحين ذاك إذا أقبل الإنسان إلى الله والدار الآخر فإنه في هذه الحال يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وأما من كان مقصرا فهو سيقصر في محبته للقاء الله تعالى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن المؤمن في جميع حياته، أن يصطبغ بصبغة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فعلا وتركا، هديا ظاهرا وأمرا باطنا. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فأراد أن يذهب عنه النوم، وأراد أن يترفق به وأن يلاطفه، قل التبسم والملاطفة وحسن التعامل باب من أبواب الحسنات عظيم، وهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شريف. فصلى ركعتين، أول ما يبتدأ بالصلاة ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، صار المجموع 13 ركعة. وهذا من الأحاديث التي تزيد على رواية أم المؤمنين عائشة أنه ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهي قد ذكرت الزيادة، وأم سلمة قد ذكرت الزيادة وابن عباس قد ذكر الزيادة. فمن يلزم الناس في التراويح بثمان ركعات فقط ويبدع من زاد على هذا فقوله فيه نظر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هي سنة القبلية للصبح، ويقرأ في الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وعلى هذا يكون الإنسان قد بدأ ليله بركعتين خفيفتين، وقد بدأ نهاره بركعتين خفيفتين، وقد بدأ الإنسان ليله بطاعة الله وختمه بطاعة الله، ويبدأ الإنسان نهاره بطاعة الله ويختمه بطاعة الله. وإذا جاء الإنسان على العمل جعل أوله طاعة وآخره طاعة فحري أن يكون ما بين الطاعتين طاعة. ثم خرج فصلى الصبح، إذن السنة قد صلاها في بيته صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن سلامة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد، ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ. وهذا سنة السواك ينبغي على الإنسان أن لا يدعها أبدا، وفيها المحافظة على الأسنان التي هي ركن من أركان الجمال والصحة. ونسأل الله أن يعوضنا على ما فاتنا من أسنان. وأسبغ الوضوء، وهذا ينبغي على الإنسان أن يتعبد الله تعالى بإسباغ الوضوء، وأن الإنسان يريد القربة إلى الله تعالى بتوضئه. وكلما طهر الإنسان نفسه بالماء فعليه أن يستذكر لزوم طهارة القلب مما لا يحبه الله. ولم يهرق من الماء إلا قليلا، أي أنه ما كان يضيع الماء، فعلى الإنسان أن يقتصد الماء، فالماء هو الحياة. هذه أين قرأناها يا شيخ أبو أحمد؟ الماء هو الحياة، أين قرأناها؟ لا لا في الأمل، عند المواضع مكتوب الماء هو الحياة لا تضيع. ولم يهرق من الماء إلا قليلا. ثم حركني فقمت. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يوقظ أهل بيته. وسائر الحديث نحو حديث مالك. انظر إلى عبارة مسلم لما يقول نحوه مثله، سائر الحديث نحو حديث مالك، ألفاظ متقاربة المعنى، يعني يأتي بعبارات حتى لا يمل القارئ، لأن التكرار من معايب الكلام، وهذا من جمال هذه اللغة. لأن لما نحن نتعلم لغة تركية تجد كلمات هي فقط، نعم هي لغة سهلة لكن لا تجد فيها الجمال. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة يرحمكم الله، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة. ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشج فقال حدثني كريب بذلك. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرم ابن سليمان. نعم نعم يقول وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. وهكذا إذا قام الإمام وجاء معه أحد يقف عن يمينه، هذا عند جماهير أهل العلم لم يخالف في هذا فيما أعلم إلا سعيد ابن المسيب. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. هنا يعني هذه الرواية تشرح الروايات السابقة أنه حينما كان يفتدها من أجل أن يذهب عنه النوم النعاس ليتنشط، قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى. الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى يعني إلى بطنه ويلمهما بيديه حتى إني لأسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفتين. هذا طبعا في بعض الأحيان كان جالس هكذا وبعضها قد نام في فراشه. ممكن توضح أنه نام ثم توضأ. نعم. معناته نام هو جالس يعني. نعم. لا احنا عندنا نصوص، عندنا معلوم معلوم هذا صحيح في هذه الرواية، لكن عندنا نصوص أخرى لما قال له لقد نمت قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وإذا أثبتنا هذه الخصيصة أفضل من نثبت هذه الخصائص، لابد أن نثبتها ونشرح. عندنا خصائص ودلائل نبوة ومعجزات. لسه في شخص اسمه موسى العازمي من أهل الكويت ألف كتاب اسمه الدر المكنون في سيرة الرسول، بقي فيه 10 سنوات، وألف كتاب آخر، ألف 3 كتب. فقلت له بقيت أنت عليك الدلائل النبوة والمعجزات، اجمعها وخل اجعل الخطاب يشمل المسلمين وغير المسلمين، يعني بطريقة بحيث غير المسلم يعتقد بصحة الرسالة. فوعدني أنه سيعمل وأنا متأكد أنه سيعمل لأنه أصبح مختصا في هذا. هذا شيء جيد أن الإنسان يختص في شيء يعني يقابل به الأمة وينفع به الناس. الآن كثر ما يسمى بالتنمية البشرية. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أسبغ الوضوء ولكنه ما ضيع من الماء شيئا فائدا. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قلنا شيء للمسلم أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي تركه، في حين ذاك يعيش السعادة وتبقى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم متجسدة في المؤمنين بأفعالهم، وهذا اللي يجعل هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء. والاجتهاد باقي ومفتوح في الأمة، لما الاجتهاد باقي ومفتوح كأن الوحي يتنزل، لما تستجد أمور نرجع إلى الوحيين نجد فيها حل لجميع الأمور التي تعرض علينا. ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، أخلفني خالفني من مكان اليسار لمكان اليمين، فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ. ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا طبعا هو الوضوء، النوم ليس بناقض الوضوء لكنه قد يغطي ناقض. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا سفيان بن عيينة شرح الحديث وهذا من نوادره، يعني أحيانا يتكلم لكن لا يتكلم مثل هذا. قال وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. حدثنا محمد بن بشار، شوف قد يقول قائل لماذا جعله الله خاتم للنبوة، نقول لما له من خصائص. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقيت لأجل أن أتعلم منه كيف يصلي وكيف يقوم الليل وكيف يستيقظ وماذا يفعل، لأن الله قد جعله أسوة لنا نقتدي به. قال: فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة، يقال لها قربة ويقال لها شن ويقال له جلد ويقال له إهاب، نعم، فلها قبل أن نذبح، والجلد يقال لهذه كلها ولا يقال له شن حتى يكون مستعملة. فهذه الأسماء لمسمى واحد، ولكن هذا الاسم يترقى على حسب حاله. فأطلق شناقها باعتبار أن هذه القربة يعني تشد، ولذلك إحنا وفرضنا أتينا جعلنا الشناق خيط مستقل يسمى عصام. ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها، ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي، فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره، قال: فأخذني فأقامني عن يمينه، فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة. طبعا المروزي له كتاب اسمه قيام الليل جمع جميع هذه المرويات. فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبه نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا، هذا شك من الرابع. وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال: سلمة فلقيت كريبا فقال، قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا، ولم يشك. احنا عندنا قاعدة تقول رواية فيها شك نجعلها على الرواية التي ليس فيها شك حتى نتخلص من الشك، مثل المحكم والمتشابه، نجعل المتشابه على المحكم حتى يصير الجميع محكما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. وهنا لما فيه أمر حل الشناق معناه أن الإنسان كان به ما وضعه عليه أن يغطيه، يعني إذا فرضنا وضعت قدح ماء ربما تستيقظ تغطيه بشيء، إن لم تجد شيء حتى لو تجعل عودا وتقول عليه بسم الله، فالبركة حاصلة بإسم الله تعالى. وقال: أعظم لي نورا، وربنا جل جلاله العظيم وخزائنه لا تنفد وبيده كل شيء، فأنت أطلب من الله تعالى. ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء، أي أتى الوضوء سابغا من غير إسراف. وهكذا الإنسان في جميع أعماله في جميع أموره. الآن لو فرضنا تغدينا واحد جعل الخبز كثيرة سنقول له: لماذا أتيت بالخبز هكذا كثيرا؟ أو أي شيء، دائما يجعل الإنسان على قدر الحاجة، لا يزيد على الحاجة. وساق الحديث وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. هذا يعني ابن عباس كان يرقب الأمر رقبا تاما، وهو كان يبيت في بيت خالته حتى يرقب قيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: حدثنيها شريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي، هي 19 حفظ 12 بقي 7 في التابوت، فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وهنا هذا لا يؤثر في شريط. صحيح أننا نشترط في حفظ الراوي أن يحفظ الحديث من وقت التحمل إلى وقت الأداء، لكن لما ينسى نادرا ويبين هذا لا يؤثر فيه. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شريك بن أبي نمر عن شريب عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمون ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث وفيه: ثم قام فتوضأ واستنى. الاستنان أي استحمال السواك، فالإنسان يعمله على أسنانه. والاستنان ليس خاصا للرجال، بل هو شامل للرجال والنساء. وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله فيه مشروعية هذا، وأنه من حسن العشرة، من حسن العشرة. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول. طبعا بعض أهل العلم جمعوا أحاديث السواك في مصنفات مستقلة. نعم، السواك مستحب في كل حال، ويستحب عند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول البيت، عند اللقاء، عند الصلاة، عند الوضوء، عند تغير الفم، وهكذا. عادي تسوق. نبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يتسوق وهو صائم. يقول: فتسوق وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف هذا لما كنا في القرية قديما عام 1975 نتذكر، نستيقظ بالليل بالتبول ونحوه، ننظر إلى السماء منظر مهيب بسبب عدم وجود أضوية، فهي آية عظيمة على الإنسان. وهذا حقيقة، نحن الأرض اللي عليها 7 مليارات نقطة من هذه النقاط التي هي في السماء، هذا كل هذا في السماء الأولى، فما بالك في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. فنفسه لما كان يقرأ هذا في كل ليلة وحتى على هذا، يدل على عظم هذا الشيء، وأن الإنسان يتدبر ويتفكر في عظمة الخالق. وإذا الآن إذا رأينا عظيما من عظماء الدنيا نستذكر عظمة الله تعالى، حتى لا يبالغ الإنسان في إنسان مخلوق مثلك من ماء نطج. وكذلك الرجل يتزوج مثنى وثلاثة وأربعة، يعني حتى لا يدل عند الواحدة، ولأجل أن يعني لا يبالغ في أمر المرأة. يعني بعض الأشخاص لما يتقدم لفتاة يرفض بعضهم يبكي، لا يصح هذا، لا يصح هذا. فأنت المقابل قد خلق من ماء مطل، تأمل بعد ثلاثة أيام هذا البياض سيتحول إلى ثمر، فجعله غثاء أحوى. ولذلك ربنا له الحكم لما سمى آدم بآدم من العذمة وحواء تأنيث أحوى وهو الأسود. فأجمل جميل تراه الآن سواء كان مبدع أو مؤلف أو محقق أو مشهور، بعدها لما يبدأ يوضع في الأرض يبدأ الماء يذهب يذهب يذهب خلال 65% يتحول إلى قطعة سوداء، فجعله غثاء أحوى. فعلى المرء أن ينظر إلى حقائق الأشياء، وأن الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يموت هو الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فأنت الآن أخليت الوجه الحسن والعلم الصبيح، ننظر أين كنت؟ كنت في بطن أمك، وقبلها كنت في ظهر أبيك، وقبلها كنت في الشجر أبوك أكل ثم تتحول وهكذا. أين نهايتك؟ تعيش إن شاء الله 90 سنة 95 سنة بطاعة الله بإذن الله، ثم توضع بالقبر، وأول ما يبدأ الدهن الماء يروح وهكذا، تبقى الجلد يبقى الجلد يبقى العظام وهكذا، ثم يبعثك الله، لأن الله ما خلقنا عبثا ولن نتركنا سدى. فالإنسان لابد أن يتدبر على حقيقة هذه الدنيا، وليحذر الإنسان أن يتعلق بمخلوق تعلقا يمسيه خالقه. فربنا ما جعل يعني لإنسان قلبين أبدا، فيجعل الإنسان محبة الله هي الجليلة، وهذه المحبة تتعارض لما الإنسان يكثر من تدبر هذه المخلوقات، وأن الله ما خلق شيء عبثا أبدا. قد ترى كلب أو ترى قطة أو ترى حيوان منظره لا يرق لك، لكن الله ما خلق شيء عبثا أبدا، بل هذه كلها كل ذرة في الكون تدل على الخالق، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فكلمة رب فيها الخلق الملك التدبير، فكل مخلوق هو آية على خالقه سبحانه وتعالى. إذن يقول فتسوك وتوضأ، وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذا اختلاف الليل والنهار، وأخذ الليل من النهار وأخذ النهار من الليل، وهذا التعدد والتنوع آية عظيمة، لآيات أي دلالات ظاهرة على الخالق سبحانه وتعالى. والقاعدة أن الخالقية معراج العبودية لأولي الألباب أصحاب العقول، وهذا تدرك أن لب الإنسان هو عقله، وينبغي أن يتعرف على ربه بعقله، ويعظم الإنسان هذه المعرفة بالله تعالى. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، وهذه الحقيقة سورة البقرة، سورة الفاتحة هي شرح سورة البقرة، سورة العمران شرح لسورة الفاتحة. ولذلك احنا لما نقول اهدنا الصراط المستقيم تجد أول شيء بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنت تطلب الصراط عليك أن تسير على الصراط السلام ورحمة الله بقراءة هذا الكتاب، فهو صراط فهو يجعلك على صراط الله سبحانه وتعالى. يقول فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة المقام، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود. سئل أحد العلماء عن حفظ القرآن، قال قم به بالليل تحفظه بالنهار، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. إذن يكرر الإنسان التسوق عند كل صلاة، هكذا السنة. ثم أوثر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فربنا جل جلاله الله نور السماوات والأرض، فربنا هو الذي نور السماوات ونور الأرض ونور هذه الأمة وجميع ما على الأرض بالكتاب. فمن أراد هذا النور فعليه أن يعتصم بالكتاب. صاحبكم السوري أحمد فارس السلوم، حقق كتاب فضائل القرآن وكتب مقدمة نفيسة شرح فيها هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. ليس لابن كثير، نسيت اسم المؤلف. أيوه هذا نسيت اسم المؤلف. الكتاب طبع في دار ابن حزم سبحانه، فطبع من 3000 نسخة، المخزن احترق فما بقيت إلا 500 نسخة، فنسخ الكتاب في العالم ليست كثيرة، لابن الضريس، فضاء القرآن لابن الضريس. فكتب مقدمة نفيسة حقيقة الأخ أحمد فارس سلم من المحققين الجيدين جدا، له تحقيق معرفة علوم الحديث للحاكم وله غير هذا الكتاب، ورجل ما شاء الله مبارك نحسبه والله حسيبه. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، إذن صلاة الليل تطوع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر، أي وقفت على يساره. وهذا ابن عباس كان صغير حين ذاك لم يعرف الأمر، هو جاني يتعلم فلا عيب عليه ولا تسريب، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. وهنا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. قلت: أفي التطوع كان ذلك؟ قال: نعم، هو نص على أنه في التطوع، لكن هنا الراوي سأل. وحدثني هارون بن عبد الله، هنا ماذا نستفيد في التطوع باعتبار أن التطوع يصلى في جماعة، شريطة أن لا يتخذ ذلك سنة. فلو فرضنا واحد في مسجده وقال: يا جماعة احنا ان شاء الله كل اثنين نجعلها من الساعة 11 الساعة 12 قيام الليل في جماعة، قل له: لا يجوز، لما يكون هذا الشيء نادر وغير محدد لا بأس به، لكن لما نجعله سنة دائمية بوقت محدد وكذا لا يجوز هذا. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. هنا اختصر الأمر مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طبعا هذا قيام الليل مع الوتر، وضر الشيخ محمد الحسن الددوي يعني ألمح إلى أن الوتر غير قيام الليل، وهذا ليس بصحيح، وكأنه أراد أن يأتي بهذا حتى يرد على القائلين بمنع الزيادة على 8 ركعات التراويح. نحن نقول بجواز الزيادة على 8 لكن لا نلوي النصوص على غير ما تحتمل. والشيخ الحسن ولد الددو يعني صاحب حفظ وإتقان، وله فتاوى أيضا شابة، كما أنه أجاز للناس تمثيل مسلسل عمر ونحوها وأخواتها، وهذا من الإد العظيم، نسأل الله أن لا يفتننا. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون الليلتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. أي هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال ألا تشرعوا يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا، الواو مفتوحة باعتبار اسم لما يتوضأ به. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. الإنسان يحط له أن يصلي بثوب واحد شريطة أن يستر عورته. فقمت خلفه، وهذه حقيقة صلاة بالثوب الواحد يدل على فقرهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في ثوب واحد قال أول كلكم ثوبان، فيدل على فقرهم وحاجتهم. فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. يعني النزول لأجل قضاء الحاجة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إذن بداية للركعتين خفيفتين، وبداية النهار في السنة قبل الصبح أيضا بركعتين خفيفتين. وهذا فيه نوعا ما فيه مداراة النفس حتى ينشط الإنسان إلى الطاعة ولا يضعف فيها، لأن الإنسان أخذ نفسه بالقوة ربما ترك في آخر الأمر، ففيه تربية النفس على الأمر شيئا فشيئا. قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فالإنسان يأتي بهما بهذا الأمر بهذه الطريق ويؤجر، هذه أجرها أعظم من الطويلة لأنها متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، طبعا نور أي منور السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض. هذه قيام هي التي جعلت يا حمكم الله. عمر بن الخطاب يقرأ في الآية الثانية من سورة العمران الحي القيام. فربنا جل جلاله قائم على نفسه وقائم على كل نفس بما كسبت وقائم على كل نفس برعايتها وحفظ أعمالها. ولذا الحي القيوم بعضهم يرى أن الاسم الأعظم في قوله الحي القيوم، فهو الحي وهو القائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فهنا يعني استغراب، يعني تعجيب كبير جدا، كيف أن الإنسان يترك الحي القيوم القائم على كل نفس ويتخذ من دونه شركاء. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. فربنا جل جلاله هو الرب، وكلمة الرب تشمل الخلق الملك التدبير، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر الذي يربهم بالنعم ويغذيهم. بس أخ ليث لما يحتضن أباه يستشعر تنفس أبيه، فيستشعر هذا التنفس أن الله يربه بالنفس يربه بالهواء، يربه بالماء، يربه بالغذاء، أي يغذيه. وربنا جل جلاله ما في السماء وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا وتدبيرا، ومن فيهم جميع من في السماوات ومن في الأرض. أنت الحق، ربنا جل جلاله هو الحق في أسمائه، في صفاته، في أقواله، في أفعاله، في أوامره. ووعدك الحق، ربنا جل جلاله قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم من الحياة الدنيا، فوعده الحق. وقولك الحق، فقوله هو الحق سبحانه وتعالى. ولقاؤك حق، لا شك أن الإنسان سيلقى ربه وسيلقى ربه بعمله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والجنة حق، الجنة هي دار الأسخياء، وهي التي يتنافس عليها المتنافسون، وهي دار النعيم المقيم التي من دخلها لا يخرج منها. والنار حق، ربنا قد جعل النار لأولئك الذين صاروا حطبا للشهوات في الدنيا، فيكونون حطبا للنار يوم القيامة، وهم الذين شربوا من نهر الحياة شربا فوق ما خصص لهم. ولنا في قصة طالوت عبرة كما في الآية 43 بعد 200، فهذا مثل هذه الدنيا كمثل هذا النهر، كمثل هذا البحر، من أخذ منه من الشهوات فوق الحد الذي حده الله له فهذا من حطب نار جهنم. فربنا جل جلاله قد جعل النار لأولئك الذين يخالفون. والساعة حق، ربنا جل جلاله قد جعل ساعة تنتهي في هذه الدنيا. ربنا قد جعل أجلا لكل إنسان، لما قال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، نقف قليلا ثم نقول وأجل مسمى عنده، الأجل المسمى هو يوم القيامة. فربنا قد خلق لكل إنسان أجلا، وجعل ربنا جل جلاله لهذه الدنيا أجل. والساعة حق، وهذه الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون فهي تأتي بغتة. اللهم لك أسلمت، الإنسان يسلم لله في جميع أموره، في جميع أعماله، في مرضه، في إقامته، في تهجيره، يسلم لله تعالى، في عبادته. فالإنسان لما مطلوب عنده يستيقظ يصلي الفجر في المسجد، خلص يستيقظ ويصلي الفجر في المسجد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أي أن الإنسان يؤمن بالله تعالى الخالق بأسماء، يعني له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يربهم بالنعم، وهو الذي يميتهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعليك توكلت، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الرب. وإليك أنبت، أن الإنسان في كل شيء يرجع إلى الله تعالى في السراء والضراء. وبك خاصمت، لا تقول لي الأخ أبو أحمد خوش مجال ما حد يبغض، إذا وجدت ما حد يبغض أعلم أنه رجل سيء، لأنه يجامل. فالإنسان لابد أن يقول الحق وينتصر للحق بالحق ليس بالباطل. لا نقول لك تعال جاء أجر القلم سب واشتم، لكن عليك أن لا تجامل في دين الله ولا تسكت على باطل. فالإنسان يخاصم في الله تعالى. وإليك حاكمت، لما الإنسان يتحاكم يتحاكم لله ولشرع الله تعالى. شوف لما الإنسان المسلم يقدم هذا يطلب من الله المغفرة، فاغفر لي، لأن هذه الأشياء اللي التي تستجلب المغفرة. وليس أن الإنسان مقيم على المعاصي ويطلب من الله أن يغفر له. فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إله لا إله إلا أنت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان يقول هذا يعني تعليما لأمته، وأيضا لأجل أن يكون شكورا شاكرا لله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لتوحيد الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا على سنته، أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا صالحين مصلحين، وأن يجعلنا ممن يصلح لجواره سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. من استطاع منكم أن يغلق الجهاز فليفعل.